بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فهذا المجلس 68 في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذا حديث صحيح، رواه أحمد ورواه بعض أهل السنن، وفيه أنه لا يصح الهجر لحظ النفس فوق 3 ليال أو 3 أيام، لأن الليل يتبع لليوم. وأما الهجر في دين الله ولأجل دين الله فليس له مدة، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 كعب بن مالك الأنصاري وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الأنصاريين كلهم رضي الله عنهم 50 ليلة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن ميمون أبي مغلس عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا. الله المستعان. هذا فيه كلام في سماع أبي نجيح وهو يسار الثقفي، فمنهم وأكثرهم جعلوه تابعيا لم يبلغ الصحبة، ومنهم من جعل له صحبة، والمشهور الأول، فبالتالي يكون فيه ضعف إرساله، لكنه الضعف المنجبر. من وجد للنكاح ثم لم ينكح فليس منا، وهذا يحمل على من ترك الواجب، فإن النكاح كما سبق يرد عليه إيش؟ الأحكام 5، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا مستوي الطرفين، ويكون مكروها ويكون حراما. فمن كان من أهل وجوبه ثم لم ينكح فهذا وعيده أنه وقع في هذه الكبيرة، لأن كل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو كبيرة. من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته. كل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو موقع لصاحبه في الكبيرة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد. نعم. عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس بن مالك. حميد هو ابن أبي حميد الطويل، حميد بن عبد الرحمن الحميري الطويل، من أشهر من روى عن أنس، وهو الذي خرج وهو وصاحبه حميد بن عبد الرحمن وصاحبه فسألوا ابن عمر عمن أنكروا القدر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، وقال صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. من انتهب أي من سرق. والحديث حديث صحيح بشواهده عن عمران وعن أنس وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق يعني ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. الحديث هذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، هذا فيما إذا تجاوزه إلى المعصية، ويرحم صغيرنا أي قسى عليه وظلمه، لا أنه في محض الأدب ومجرد الأدب، فإن الأدب منه ما هو كمال لا يترتب عليه أنه أن من لم يفعله وقع في الكبيرة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. نعم. الحديث أصله في صحيح مسلم أنه مر على صاحب طعام وهو تمر، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، ومعلوم أن الماء إذا أصاب التمر أفسده، وشون يفسده؟ يرمخ يحمض، ولهذا في التمر الرطب إذا أرادوا أن يضموه ويكنزوه ينشرونه أولا حتى ما يحمض. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابه المطر. قال هل لا جعلته ظاهرا ليراه الناس؟ من غش فليس منا، اللفظ الآخر من غشنا فليس منا، واللفظان بينهما عموم وخصوص، من غشنا غش المؤمنين والمسلمين، ومن غش شملت المسلم غير المسلم، لأن دين الله ينهى عن الغش مع المسلمين ومع غيرهم. ليس ديننا كدين اليهود المحرف، فإنهم حرفوا دين الله فصار الشيء حرام بينهم يكون حلالا مع غيرهم. ليس علينا في الأميين سبيل، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ما علينا حرج ولا شرها أن نظلم نسرق ما مع غيرنا فهو جائز. هذا دين الحسدة ودين الحقدة، لا دين الله عز وجل. نعم. قال آخر الجزء الرابع من الأصل المنقول منه. كتاب السنة الخلال في تجزئته 30 جزءا، الذي طبع إلى الجزء 15، ثم طبع الجزء 27 و28 و29 و30، فبالتالي قريب النصف، يعني أكثر من الثلث لم يطبع، ولهذا سمي بالجامع لعلوم الإمام أحمد لطوله. والجزء الحديثي كراسة من 30 إلى 40 ورقة، هذا الجزء في تجزئة المحدثين في القرون المتوسطة بعد القرن الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد رحمهم الله، وهذا إسناد ظاهره الصحة. وش قال المحشي عندكم؟ قال رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بس عندك كذلك؟ في نسخة أخرى. وقوله من لم يأخذ من شاربه، ورد في الشوائب الشارب 4 بل 5 ألفاظ، ورد قوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، ورد قوله حف الشوارب، ورد قوله أهين الشوارب، ورد قوله قص الشوارب، ورد قوله خالف المشركين، وهذا اللفظ الثالث من لم يأخذ من شاربه. مجموع هذه الألفاظ إهانة الشارب وعدم إكرامه، ومن إكرامه إرباؤه حتى يغطي الشفة فيكون مدعاة للوسخ ومشابهة أهل الكبر وأهل الشرك والأعراب الذين يجعلون الشارب عنوان الرجولة، وعنوان الرجولة ليس في الشارب وإنما في ماذا؟ في اللحية. تقول عائشة رضي الله عنها لا والذي جمل الرجاء إيش؟ الخنافس شو الرجال جملوا باللحى؟ لا والذي جمل الرجال باللحى. فهو عند الجاهليين قديما وحديثا الشارب عنوان الرجولة، انفتل الشوارب بعيدة عن شاربك، وأمثالها مما تردد في ألفاظهم. شريعة الإسلام الشارب يهان بقصه وبحفه وبجزه وبقصه وبإهانته، أي عدم إكرامه. اللحية هي التي تطال وتكرم بالطيب، بغسلها، بخضابها عند من يرى استحباب ذلك. ومجموع الأدلة في الشارب أنه يهان ويقص منه إلى أن يرى من ورائه لون الجلد، أن يرى منه لون الجلد. وفي مذهب الإمام أحمد رواية أن الشارب يحلق، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وقول عند الشافعية. وقد رأى الإمام مالك أن في حلق الشارب معصية، أنها مثله، وهذا محل نظر، فإن حلقه ليس مثلة لمن تأمله. وأحسن ما فيه خروج من الخلاف إهانة الشارب حتى يبقى ماذا؟ يبقى حتى يظهر من ورائه الجلد في لونه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا. وهذا كما سبق تبرئ النبي من الفعل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. من ضرب الخدود أجل المصيبة وشق الجيب، الجيب هو الثوب، ويطلق الجيب على ما يدخل منه الرأس، ودعا بدعوى الجاهلية بقوله أو بفعله في النياحة. وسبق لنا أن الكبيرة ما جمعت قيدا من قيود سبعة، فهو كل ذنب تبرئ من فاعله ليس منا، أو نفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، أو رتب عليه حد في الدنيا بجلد أو بقتع أو بقطع أو بحرابة أو برجم، أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار، أو رتب عليه بلعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو رتب عليه بالغضب، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فباء بغضب من الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في جهنم، هذا وعيد من النار خالدا فيها أي مكثا مكثا طويلا، وغضب الله عليه هذا وعيد بالغضب، ولعنه وعيد باللعنة، وأعد له عذابا عظيما. أو وهذا القيد السابع أصر على الذنب الصغير استمر عليه، فإن أصر عليه صار هذا الذنب الصغير بإصراره عليه كبيرا. وفيها قول ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإنه بإصراره على الذنب الصغير يصير هذا الذنب الصغير في حقه عند الله كبيرا. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بإسناده مثله بإسناده. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال مع كل أنفة كفر. مع كل أنفة أي تعالي وعدم العمل والانقياد. الأنفة هي عدم التواضع والخضوع لأوامر الله ونواهيه وشرعه ودينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني أبو مغلس عن أبي نجيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا أن ينكح فلم ينكح فليس منا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن مسعر قال حدثني عبد الملك بن ميسرة عن الحسن بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله عز وجل فليس منا. عندك عن عبد الملك بن ميسرة؟ نعم هذا الصحيح، لأن بعض النسخ عن الملك بن ميسرة سقط عبد بخطأ. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. نعم، من حلف بالأمانة في الحديث السابق، من حلف بغير الله فليس منا، وهذه أدلة دالة على أن من حلف بغير الله فقد أشرك، أنه الشرك الأصغر، لأنه أوقعها هنا موقع الكبائر. ومن خبب أي أفسد وأغار صدره على زوجته، صدر صاحبه على زوجته أو على مملوكه ليفر ويأبق، ومنه الآن أن يغير العامل على كفيله، يقول للعامل عندك كفيل تعال عندي اهرب وأعطيك أضعاف ما عنده، كالرعاة وأصحاب المهن الذين يتقنونها وغيره. هذا تخبيب، كل التخبيب هذا إفساد، وهو ضرب من ضروب الكبائر، حيث تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعبد الأعلى قال. طيب، نافع عن عبد الله، من عبد الله هنا؟ ابن عمر، ابن عمر ليس ابن مسعود، لأن نافعا مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم. وعبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا دهز بن أسد أبو الأسود قال حدثنا عكرمة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السلاح فليس منا. إذا سل السلاح، هذا معنى حمله، أي أشار به علينا جادا قاصدا أم هازلا، كله يقع في هذا الوعيد. وأشد منه من حمل السلاح على المسلمين ليقاتلهم أو يخوفهم ويرعبهم. ليس منا، هذا دلالة على أنه واقع في كبيرة. عند الخوارج ليس منا يعني ما هم مسلم، وهذا فهم باطل. وعند المرجئة لو حمل السلاح يبقى مؤمن. وتوسط أهل السنة بالمذهب العدل الخيار أنه مؤمن بإيمانه، واقع في كبيرة بحمل السلاح وسله على المسلمين، يخوفهم أو يقصدهم في جهة المزح والمزاح والهزل، وفي جهة الجد والقصد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي ابن عجلان ممنوع من الصرف عسى الله. قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح علينا فليس منا. اللهم المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: وقال ابن نمير: أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية كالمآثر التي تقال على الأموات نثرا وشعرا ممادحهم، هذه دعوى الجاهلية، إذ ليس هذا المقام مقام تعداد مناقبه، بل مقام التصبر وترك التجزع على موته. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل وسلم عليه. قالها في يوم عرفة في خطبته الشريفة العظيمة، وقالها في خطبته يوم النحر، وقالها في خطبته يوم الثاني عشر: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشاهد أن الكفر هنا بمعنى الكفر الأصغر كما جاء في الأحاديث: سباب المسلق فسوق وقتاله كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ماذا يعني أبو بكر بأن النبي خطبهم في منى في يوم النحر ضحى؟ لأن أبا بكر هو راوي هذا الحديث، وفي خطبته تلك عليه الصلاة والسلام قال: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وفيه كرر هذا المعنى في ثلاث مواضع في الحج: في عرفة، وفي يوم النحر، وفي خطبة أيام التشريق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر رحمه الله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، كفر بالله عز وجل ادعاء إلى نسب لا يعرف. نعم، من انتسب إلى غير أبيه أو نسب نفسه لنسب أشرف من نسبه فهذا وقع في الكفر العملي، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكن يوقع صاحبه في كبيرة من كبائر الذنوب. في اللفظ الآخر: لعن الله من انتسب لغير أبيه. وهذا يحصل عند دناءة النفس وضعفها، أو لطلب أوراق الثبوت وأوراق التجنس، فينسب نفسه إلى غير قبيلته أو إلى غير آبائه الأدنين أو الأعليين لأجل هذا المعنى، أراد عرضا من الدنيا في سبيل إغضاب الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ومجالد قال حدثنا قيس قال سمعت أبا بكر رحمه الله يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. والكذب الذي يجانب الإيمان كذبان: الأول الكذب الذي يخل بأصل الإيمان، ومنه الكذب الذي ينافي كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد إن قالها صادقا صدقا ينافي الكذب، فإن وقع بالكذب لم تنفعه، هذا الكذب يخرج من الملة. ودونه الكذب الأبيض والأسود الذي لونه الناس، هذا كذب لا يخرج من الملة لكنه يوقع في الذنب، فهو دائر بين الصغير وبين الذنب الكبير بحسبه، إلا ما استثناه الشارع. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نقف عند هذا الموضع ونعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ونسأله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويخالف بنا طريقة أصحاب الجحيم، ويختم لنا بالصالحات، ويحقق علينا مرضاته، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ودرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين.